استعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئاتنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا مع الفوائد المستنبطه من قصه جويج الورد وقد ذكرنا بعضها في الدرس السابق واليوم باذن الله تبارك وتعالى نجمع هذه الفوائد ومن هذه الفوائد ايضا اثبات كرامات الاولياء واهل السنه والجماعه من الحصول عندهم انهم يؤمنون بكرامات الاولياء والاولياء المراد بهم هم المؤمنون الصالحون الطائعون الذين يتمسكون بكتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تترك ولايه الانسان الا اذا كان كذلك والولايه لا تثبت الانسان الا اذا كان على الكتاب والسنه والاولياء غير الانبياء فالاولياء هم اتباع الانبياء وفي كتاب الله عز وجل من كرامات الاولياء قصه اصحاب الكهف هذه في اثبات كرامات الاولياء وكذلك قصة الخضر وموسى وكذلك قصة مريم عليه السلام هذه أيضا فيها إثبات كرامات الأولياء والكرامة هي عبارة عن أمر خارق يجعله الله تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه تأييدا وتثبيتا ونصرة له وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع لهم شيء كثير من ذلك والشاهد من هذه القصة أن الله عز وجل أنطق هذا الصبي وهو في المهد لهذا الولي وهو جريج من فوائد أيضا أن الله عز وجل يجعل بأوليائه عند الابتلاء مخرجا فهذا العابد ابتلي بما ابتلي به وجعل الله تبارك وتعالى له مخرجا من ابتلائه وانما يكون الابتلاء لرفع الدرجات رفع درجات الانسان وتكفير الخطيئات والسيئات واشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا اهميه العلم وفضله على العباده فهذا الرجل كان عابدا واما من ناحيه العلم فكان علمه قليلا فلو كان عالما لعلم ان اجابه امه احق الى الله عز وجل من اكماله بصلاته له لانه لما تردد فقال ربي امي وصلاتي امي وصلاتي ثلاث مرات وفي كل مره يكمل صلاته ولا يجيب امه فلو كان يعلم لعلم أن إجابة أمه فريضة وأن صلاته نافلة فتقدم الفريضة على النافلة ففيه فضل العلماء وفضل العلم وقريب من هذه القصة قصة الرجل الذي قتل 99 ثم ذهب بعد ذلك إلى عابد فسأله هل لي من توبة؟ قال لا فأتم به 100 ثم بعد ذلك وفق الله عز وجل إلى عالم فسأله أنه قتل 100 نفس كهذه من دورة، قال له من يحر بينك وبين الدورة؟ فالعالم استعظم هذه المعاصي أن تصدر الإنسان، يعني الإنسان يأتي يقول قتلت 99 شيء عظيم، لا دورة أي دورة، إنه عابد ما يعرف إلا التنسك ولا يعرف إلا العبادة، فيظن أن الناس جميعا مثلهم أو قريبين منهم، بل يتصور أن الإنسان يقتل هذا العدد الرهيب، فلذلك يحجب رحمة الله عز وجل ويغلق باب التوبة في وجه هذا الرجل. لكن لما ذهب إلى العالم الذي عنده علم من الله عز وجل قال له ومن يحر بينك وبين التوبة، لذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على تعلم أمور دينه ولا يؤمن نفسه، كما يتعلم أحدنا كيف يكتسب وكيف يتاجر وكيف يسافر وكيف يستورد وكيف يصدق، ينبغي عليه أن يتعلم ما ينجيه في هذه الدنيا من عذاب الله تبارك وتعالى ويدخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. كذلك من فوائد التقديم الأهم عند تعارض الأمرين، إذا تعارض عندك أمران قدم الأهم، يعني إذا كان مثلا إنسان عنده مال وعليه دين وجاء موسم الحج، هل يحج أم يمضي دينه؟ نقول هنا الأهم فقط الدين. إنسان يريد أن يتزوج وعنده مال يحر ولا يقدم الزواج، هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الإنسان يحتاج إلى الزواج حاجة شديدة، وأنه إذا لم يتزوج فإنه سيقع في الفتنة والفاحشة فإنه يقدم الزواج على الحج، وهكذا فينبغي الإنسان أن ينظر في أموره عند تعارض أمرين فيقدم الأهم منهما. كذلك من الفوائد أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة في قلوب الناس، فجريج الراهب كان معظما عند قومه وكان قومه يشيرون إليه على أنه عابد وأنه رجل فاضل، لكن لما رمي بالفاحشة نسوا كل ذلك وصاروا يضربونه وهجموا صومعته لأنه لم تبقى له هيبة في قلوبه. لذلك ينبغي الإنسان أيضا أن يحرص على طهارة نفسه من الذنوب والمعاصي لا سيما الكبائر، لا سيما الكبائر سواء كانت فاحشة الزنا أو كانت سرقة أو كانت اختلاسا، فكل هذه الأمور تجعل هيبة الإنسان تذهب من قلوب الناس ولا يبقى له حرمة في قلوبهم. كذلك من الفوائد أن الصالحين لهم فساد، إنسان عندما يكون صالحا عابدا طائعا لربه فالفاجر يحسدهم على ذلك، لأن الفاجر يود لو أن الناس جميعا صاروا مثله، ودت الزانية أن تزني النساء جميعا، فكذلك الفاجر يود أن الناس يكونون جميعا على شاكلته، يفجرون يسرقون يفعلون ما يفعلون، فلذلك يحسد أهل الصلاة ويتمنى زوال هذه النعمة، ولذلك أرادوا أن يفتنوا جريج الراهب عن دينه وعن طاعته لربه سبحانه وتعالى، وما فعل ذلك إلا حسدا من عند المسلمين. كذلك من الفوائد كيد النساء عظيم، فهذه المرأة هم يتفننون كيف يفتنونهم ويفكرون، فإذا بها تقول إن شئتم أن أفتنه لأفعلن، قالوا شئنا، فما فعلت إلا مع راع يسكن تحت أو يبيت تحت صومعته، حتى إذا رأى الناس هذه المرأة وتخرج من عند هذا الراعي بالفعل كان عند جريج، فتفننت مع شيطانها حتى تلصق هذه التهمة بجريج الراعي. كانت كذلك أن الحسن والجمال لا يحمل على إطلاقه عن هذه المرأة. المرأة كانت بغية، والبغية في الغالب تكون حسناء، لكن حسنها هذا ما الذي فعل به؟ فعل به فاحشة، وكانت تريد كذلك أن تفتن هذا العالم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تلبت يداك. الإنسان لا يبحث عن الجمال وينسى الدين وينسى الخلق، وإنما ينبغي عليه أن يبحث على الدين أولا، فإن كان معه الجمال فبها ونعمت. كذلك في تواضع الصالحين، تواضع الصالحين للإنسان إذا كان صالحا فإنه ينبغي أن يكون متواضعا. الجريج الراهب لما هرم الصومعة أراد أن يبنوها من ذهب أو فضة، قال لا بل من فضة، ما قال نعم ابنوها من ذهب ابنوها من فضة، وإنما قال لا بل ابنوها من طين. كذلك من الفوائد أن الإنسان قد لا يتعلم إلا عندما تأتيه مصيبة أو تنزل به نازلة. فجريج الراهب في آخر القصة جاء فيها أنهم قالوا له: فما الذي تبسمت؟ أنت ما الذي جعل عليك تضحك؟ قال: أمر عرفته، أدركتني دعوة أمي ثم أخبرني. فما علم أن هذا الذي حدث له أنه خالف أمه وعصاها إلا بعدما نزل به ما نزل. وكذلك من الفوائد أن الإنسان إذا تمكن من رؤية البغايا والمنسات، الفنانات والممثلات والقاصات، فليعلم أن هذه عقوبة من الله عز وجل، وليس هذا مما يمن الله تبارك وتعالى به على الإنسان. انظر ماذا قالت ابن جريج عندما دعت عليه، دعت عليه دعوه، قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه النساء. وبالفعل راى وجه هذه المراه الموس البغيه عندما جاء بها وقيل لها: من الذي فعل بك هذا؟ قالت: هذا الرجل. فنظر الى وجهه فاخرجته دعوه امه. فاذا تمكنت انت في جنه الليل الى ان تفتح محطة تلفزيونية تفرقت على امرأة بغي أو مشهد فاضح